ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.